أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأعظم من عبد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 22 إن شاء الله تعالى، مع الجولة الثانية أو الأبجدية الثانية من أبجديات العقيدة. بدأنا درسنا السابق نتحدث عن أبجدية كلمة التوحيد، أعني من بعد كلام عن أبجديات سبق شرحها في الدروس 20 حول مفهوم العقيدة والدين والإسلام والإيمان، معناه ونواقضه. وفي الدرس السابق والذي لم يحضر فيه كثير منكم، شرعنا نتكلم عن فضل كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي هي علم ومنهاج حياة، ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة، ليست كلمة خالية من المضمون، فارغة من المحتوى. فكثيرون الذين يقولون لا إله إلا الله، ولكن إن سألته عن معناها، عن مضمونها، عن مقتضياتها، هو لا يعلم من ذلك شيئا، إنما هو يقول لا إله إلا الله، وبقوله هذا نحن نحكم له بالإسلام على الظاهر. بقوله هذا هو معصوم الدم والمال، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها أو بحق الإسلام، وحسابهم على الله. لكن الذي يرجو النجاة ينبغي أن يعلم معنى لا إله إلا الله، فالنجاة تتأتى مع العلم بلا إله إلا الله، مع إخلاص التوحيد، مع السير على مفهوم لا إله إلا الله التي تمثل عندنا منهج حياة كامل. وهذا الذي نريد أن ندندن حوله إن شاء الله تعالى. سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا ببعض فضائل كلمة التوحيد، ومع نهاية الدرس قلنا لنا وقفة مع معناها، أو وقفات إن شاء الله تعالى. كلمة التوحيد ذكرنا أيضا أنها كلمة كذا تسمى عند العرب، لأن الكلمة في لغة العرب كما تطلق على الاسم والفعل والحرف ككلام صاحب الألفية ألفية ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. كذلك تطلق الكلمة على الجملة والجملتين ومنه كلمة التوحيد، وتطلق على الخطبة والمحاضرة ويقال كلمة فلان. فإذا صحت الكلمة على محاضرة مطولة وتسمى كلمة فمن باب أولى أن يقال على مجموع كلمات أو ألفاظ أو جملتين أن يقال كلمة التوحيد، فلا غضاضة إذن. نقول هذا حتى لا يأتي إنسان جاهل يقول كيف تقولون على كلمة التوحيد كلمة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ هذا مستساغ في لغة العرب. أول لفظة تقابلنا في كلمة التوحيد أشهد، أشهد، وهي كما سمعتها كلمة سهلة يقولها المؤذن في الأذان، يقولها المقيم أثناء الإقامة، يقولها الخطيب أثناء الخطبة، تقال في مقدمة الدروس والمحاضرات، تقال كذا. لكن كيف هذه الكلمة أشهد؟ إنها كلمة عظيمة جدا تنال شيئا من عظمتها من عظمة الكلمة كلها التي هي كلمة التوحيد. لو سألنا عامة المسلمين ولا أذكر نسبة، لا أذكر نسبة فأقول 90% أو 98 أو أكثر لا أذكر، لكن أقول لو سألنا عامة المسلمين ما معنى أن تشهد؟ كيف تراه يجيبك؟ تشهد، يعني لو فتح علينا قال لك أن تشهد، كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء، لكن من أجل أن يبين لك معنى أن تشهد لابد أن يكون درس العقيدة وعرف شيئا من اللغة ودقق النظر في القرآن أو تدبر فيه. وبالجمع بين اللغة والقرآن تعالوا بنا نتفهم أو نتعرف معنى تشهد، أن تشهد أن لا إله إلا الله، والتاء هنا للخطاب، فإذا جئنا للكلمة نقول أشهد، فإذا جردنا الكلمة شهد، أو هكذا بصيغة الماضي. شهد في لغة العرب بمعنى رأى، شهد بمعنى رأى. فتقول شهدت وشاهدت ومعناها رأيت أو أبصرت، وهو معنى أظنه لم يخطر ببال من قال أشهد، لكنه مقصود. شهد بمعنى رأى. وفي كلامنا في لغة العرب شهدت أو شاهدت، وفلان شاهد بمعنى رأى، ولا يمكن أن يكون شاهد ولم يرى، على نحو شاهد ما شافش حاجة، ده موضوع تاني. إنما الذي شهد رأى، ويؤكد هذا المعنى اللغوي قول الله تعالى يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قبلها إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، يشهده يرونه، يشهده يرونه. ومنه قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد بمعنى رأى، شهر الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن أول معاني أشهد أرى، والرؤية في لغة العرب ولغة القرآن الذي هو نزل بلغة العرب إما أن تكون رؤية بصرية أو رؤية قلبية إيمانية، كما تكون رؤيا بالألف منامية، فإذا كانت مناما قلت رأيت رؤيا، وإذا كانت يقظة قلت رأيت رؤية أو شهدت شيئا. أشهد لا يراد بها الرؤية المنامية ولا يراد بها الرؤية البصرية، إنما الرؤية الإيمانية القلبية، وذلك بالنظر في آيات الله وآلائه وملكه وملكوته ترى حقيقة ماثلة لا تقبل الشك ولا الارتياب، ترى وتشاهد أن هذا الكون لا بد له من مكون، وأن هذا الخلق لا بد له من خالق، وتوقن بهذا فتقول مع من قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أنت رأيت من خلال الدلائل والآيات وحدانية الله عز وجل، وأيقنت بذلك. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله قبل أن تكون شهادة باللسان هي مشاهدة بالقلب، يرى من خلال الدلائل والآيات في الأرض والسماوات أن كل شيء يدل على وحدانية الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأنت تشاهد هذا، فتشهد بعد ذلك لله عز وجل بالوحدانية. إذن أول معنى لكلمة أشهد أرى، أشاهد، تقول شاهدت وشهدت أي رأيت وأبصرت. استطراد يعني معلومة زيادة، وأنا بتكلم عن معنى الرؤية. إذا قرأت قول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد، فهي ليست رؤية بصرية. وإذا قرأت قوله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ليست رؤية بصرية، لأن الفيل أو حادثة الفيل أو محاولة أبرهة هدم الكعبة وإنقاذ الله عز وجل الكعبة من أبرهة الحبشي وجيشه وأفياله تم هذا قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فهو قبل النبي عليه الصلاة والسلام بقرون، ومع هذا القرآن يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، الآيات ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل السورة. فكيف رأى؟ إنها ليست رؤية بصرية ولا رؤية منامية، إنما رؤية إيمانية، رؤية إيمانية، لأنها لا يكفي فيها حتى العلم. لأن ما حدث مثلا لأصحاب الفيل أي علم يبرره أو يصدقه؟ كون طيور صغيرة جدا تحمل في أرجلها شيئا صغيرا جدا لا يكاد يرى ينزل على فيل عظيم جدا فيقتله ويتركه كاللحم المطبوخ والمهضوم كعصف مأكول، العلم لا يقبل هذا كعلم مادة، والمسألة معجزة والمعجزة خارقة للعادة. ومثل هذا لا يكفي أن يقال فيه ألم تعلم، ولا يكفي فيه أن يقال ألم تسمع، إنما ألم ترى. وليست الرؤية البصرية، إنما هي الرؤية القلبية الإيمانية لمن صدق أن الله قادر على كل شيء وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، هنا يصدق بالمعجزة. لذلك قال الله ألم ترى، ولم يقل ألم تعلم، لأنها الرؤية الإيمانية. فهذه واحدة. وإذا قرأت قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، آية الإسراء، والشاهد منها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والكلام هنا عن الإسراء والمعراج المشار إليه في قوله تعالى لنريه من آياتنا في أول آية من سورة الإسراء، وفي قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى في سورة النجم. هنا يقول القرآن وما جعلنا الرؤيا بالألف التي أريناك إلا فتنة للناس. وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا أي مناما؟ لا، بل كان واقعا، يقظة لا مناما، جسدا وروحا، لم يكن مناما فقط. ولو كان مناما فقط لا يكون فتنة ولا يرتد من أجله ضعاف النفوس، ولا يكذبه من سمع منك أنك تقول أنا رأيت الليلة أني سافرت إلى أوروبا وانتقلت إلى أمريكا، وبعد رحلة مطولة تجولت في أوروبا وأمريكا وأنا نائم عدت إلى الحرم فاعتمرت وها أنا ذا عدت أو استيقظت لأكون بينكم. واحد بيحكي الحكاية دي يقول أنا كنت بطوف العالم ورحت أوروبا وأمريكا وختمتها بعمرة والحمد لله. حد يقول له تكذب منام. العقل الباطن يسرح في المنام كما يشاء، لا يحده حد وليس عليه قيد. لو إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام جالس مع المشركين وبيقول لهم والله أنا كنت نايم في المنام ورأيت أن أنا رحت المسجد الأقصى، إيه المشكلة يعني؟ إنما ده بيقولوا له تزعم أنك أتيتها في ليلة، أتيتها مش رأيتها، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، وهو ما لهمش أتيتها ولا سريت إلينا، وقال أسري بي الليلة، فخرجت من قانون البشرية إلى قانون رب البرية وأصبحت في مجال المعجزة التي انعدم معها الزمن. حتى في القوانين الطبيعية القانون المعروف قانون نيوتن تقريبا أن الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، كلما زادت القوة كلما قل الزمن. وهذا معناه أن الإنسان لما ينتقل من مكان إلى مكان وهو يركب دابة أسرع منها الدراجة، أسرع منها الدراجة البخارية الموتوسيكل، أسرع منها السيارة، أسرع منها الطيارة، أسرع منها سفينة فضاء، صاروخ، هكذا. فكلما ازدادت القوة كلما قل الزمن، فإذا نسب الأمر إلى قوة الله وقدرته فالنتيجة لا زمن. لكن الإسراء والمعراج مليء بالآيات العجائب الغرائب، هذه الغرائب والعجائب التي حدثت في الواقع كأنها تحاكي غرائب وعجائب المنامات. وكان العرب إذا حدث في حياتهم ما هو من هذا القبيل، يعني غرائب وعجائب لا تكاد تصدق لوما أنها واقع وحقيقة فعلا وأنها من قبيل خوارق العادات، فكانوا يعبرون عن هذه العجائب بالرؤية بالألف لا بالرؤية بالتاء المربوطة، لأنها تضاهي وتحاكي الرؤى المنامية، فكانوا يعبرون عن هذه الغرائب التي تقع في اليقظة بالرؤية بالألف. ولذلك في شاعر يقول: فكبر للرؤيا وهش فؤاده، كبر للرؤيا ولم تكن رؤيا منامية، إنما كانت رؤيا يقظة لا مناما، لكن عبر عنها لما فيها من معاني عجيبة بالنسبة له، قال: فكبر للرؤيا. فالعرب إذن استخدموا الرؤيا بالألف في مجال الرؤية البصرية إذا كانت مستغربة عندهم وعجيبة لديهم، وبهذا خاطبهم القرآن فقال عن الإسراء والمعراج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يبقى ده استطراد في موضعين، لما تحدثت عن قضية الرؤية أردت أن أشير إلى الرؤية الإيمانية في قولها: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والتعبير عن الرؤية البصرية إذا كانت غريبة أو عجيبة بأنه يعبر عنها بالألف كرؤية المنامات، وذلك في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ولا يفهم من هذا أن الإسراء كان مناما، وحتى لو كان مناما فلا بد أن يكون يقظة، لأنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، فلو رآها مناما لابد أن تكون واقعا. فمن بعد كل هذا يقول إنما كانت مناما أو كانت روحا لا جسدا؟ أعود إلى كلمة أشهد، والمعنى الأول أشهد بمعنى أرى، وقد سمعت الأدلة عليه من كلام العرب وأدلة القرآن. ففي كلام العرب يقول: شاهدت وشهدت، وفي كتاب الله: يشهده المقربون، فمن شهد منكم الشهر فليصم. المعنى الثاني، وأنت تقول أشهد، أشهد أي أقر وأعترف، وهنا جاءت شهادة اللسان من بعد مشاهدة القلب، فأشهد في معناها الأول الرؤية القلبية الإيمانية، وأشهد هنا في المعنى الثاني بمعنى أقر وأعترف. وفي كلامنا أو كلام العرب تقول: شهدت لفلان، وشهدت على فلان. ومنه قول ربنا عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله كذا، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الآية وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فجاءت الشهادة في هذه الآيات بمعنى الإقرار والاعتراف، أقر وأعترف، مثل ما يدخل أي شاهد أمام القضاء مثلا ليشهد، شهادته إقرار واعتراف. وبيؤكدها القاضي بالقسم، أقسم بالله العظيم لأقول الحق أو لأقولن الحق. دلوقتي بزود لام التوكيد حركة وتبقى لا أقول الحق، بدل ما هي حركة واحدة لأقول الحق تبقى لا أقول الحق. ما هو ده الفرق ما بين لام التوكيد ولا النافية، حركة واحدة بس، لا أقول ولا أقول، لا أقول خلاص، هي حركة، الحركات اللي معروفة في أحكام التلاوة في التجويد. وزي ما كنت بحكي لكم حكاية الناس اللي بيجوا في رمضان وفي غير رمضان وقاعدين قدام المحاكم، عشان دي شغلانته المحامي، يطلع يلقط منهم انت فلان وانت فلان وانت فلان، يقول له كده انت النهارده اسمك مثلا عبد الله، غريب انه هيقول له انه عبد الله، يتنافى مع العبودية طبعا شهادة الزور، لانه النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الا انبئكم باكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ويبقى صاير والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويجي المحامي يقول له تعال النهاردة عبد الله وانت النهاردة نفيسة وانت هات الشهادة وهتقوله كذا وكذا. طيب والمعلوم 100 جنيه، 100 جنيه هتدخلنا جهنم ب100 جنيه بس، تخيل يعني يا راجل ده احنا صايمين. طبعا ده نوع من الاستطراد او الدعابة اثناء الدرس. عاوز اقول لك انه الشهادة اقرار واعتراف، الاصل فيها أنها تكون مبنية على رؤية يقينية، ما تخرش المية زي ما بنقول احنا كده كمصريين. لما يشهد هذا اللسان يشهد على شيء شاف، وما يطلعش زي ما قلنا شاهد ما شافش حاجة، إنما رأى. بيقول له القاضي مع الشاهد، بيقول له انت شفت فلان قتل فلان؟ قال له ايوه سعادة القاضي. قال له قتلوا امتى؟ قال له بالليل. قال له كان يوم ايه؟ قال له كان يوم العيد. قال له طب ولما كان بالليل ويوم العيد عرفت القاتل والقتيل ازاي؟ قال له ما القمر كان كبير ومنور يا سعادة القاضي، تيجي ازاي يوم العيد القمر يبقى كبير ومنور ولا لسه هلال؟ منا من رآه ومنا من لم يره، فهو ده شاهد ما شافش حاجة. والقاضي يبقى لابد يكون فيه كده فراسة وفي حنكة يقدر يعرف، مش انا شفته يوم العيد والقمر كان منور وفلان قتل فلان، ما تيجيش. طبعا في نوادر في هذا الباب كتير. الشاهد ان الشهادة في معناها الثاني الاقرار والاعتراف مبني على مشاهدة، ومشاهدة يقينية لا تحتمل الشك أو الارتياب. خلي بالك إنه الكلام ده هيجي في معاني أشهد الشرعية، إنما احنا لسه في المعاني اللغوية. فالعلم هيتبع اليقين الذي ليس فيه شك أو ارتياب، ويترتب عليه الانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة اللي هي شروط لا إله إلا الله أو معانيها الشرعية، وأنت تقول أشهد. فأشهد أقر وأعترف المعنى الثاني، مبني على مشاهدة إيمانية قلبية لا تحتمل الشك أو الارتياب، بل تصل إلى اليقين. وهذا المعنى معروف في كلامنا ولدى العرب، وهو مقرر في كتاب الله عز وجل: أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. بدأ المعنى الثاني شهادة اللسان. المعنى الثالث أشهد بمعنى أوقن وأجزم وأقسم. ففي كلام العرب لو قال الرجل أشهد فكأنه جاء بأقوى الصيغ التي تدل على منتهى اليقين، كما تقرأ في أمثلة العرب: ليس راء كمن سمع، وليس الخبر كالعيان. يعني الحاجة اللي انت بتشهدها في منتهى اليقين، زي ما نيجي نقول النهاردة في كلامنا العامي: رجل شفت بعيني محدش قال لي. او واحد انت بتقول حاجة واحد يكذبك، كذب حاجة شفتها بعيني. فاشهد يقين وجزم وقسم. ولذلك عند الاحناف من قال اشهد فقد اقسم، يعني اذا قال اشهد كأنه قال اقسم. والقرآن أقر هذا، وفي صدر سورة المنافقون تقرأ قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. والدليل أو الشاهد من ذكر الآية أن الله عز وجل عد قولهم نشهد إنك لرسول الله يمينا بدليل الآية التي بعدها: اتخذوا أيمانهم جنة. فنشهد بمعنى نوقن ونقسم ونجزم. وقبل أن أدع هذه الآية أعطي فيها معلومة إضافية استطراد خفيف وليس مطولا إن شاء الله. تقرأ: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتقول كيف هم قالوا نشهد إنك لرسول الله، ودي حقيقة مسلم به، والآية تختم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، في ذات الوقت التي جاءت هذه الجملة في وسط الآية والله يعلم إنك لرسوله، تأكيد على ما شهد به المنافقون نشهد إنك لرسول الله، يؤكد القرآن والله يعلم إنك لرسوله، في ذات الوقت يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إزاي؟ لو واحد غبي أرى الآية يقعد يقول إزاي ويشد بشعره، لو واحد مغرض زي زكريا بطرس يعمل منها شبهة ويضحك بها على الجهلة والعامة والدهماء والبسطاء من المسلمين. القرآن بتاعكم فيه تناقض، وليشهد المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، خلاص والله أعلم إنك رسول، مفروغ منها. أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يبقى هو مش رسول. لا، في فرق بين الشهادة والمشهود له. عندنا جملة نشهد إنك لرسول الله فيها شهادة وفيها مشهود له. من حيث الشهادة نشهد، والمشهود له إنك لرسول الله، فيقوم القرآن يجي على المشهود له يقول له تمام والله يعلم إنك لرسوله، أما الشهادة فهي كذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فيبقى لابد أن تفرق ما بين شهادة ومشهود له. والآية في غاية العظمة، لو ما كانش فيها والله يعلم إنك لرسوله يحدث لك، إنما هم قالوا نشهد إنك لرسول الله، من حيث إنك لرسول الله مفروغ منه والله يعلم إنك لرسول، وزي ما في الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وزي ما في الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يعلم إنك لرسول، لكن هم بيقولوا لك نشهد إنك لرسول الله بألسنتهم لا بقلوبهم، فهي شهادة كاذبة. وإن أعطيتهم حكم الظاهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين على الظاهر، فقل لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن القرآن كان يفضح بطائنهم ويكشف عن سرائرهم ونواياهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآيات في سورة المائدة، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآية، يبقى نفرق ما بين شهادة ومشهود له. فمن حيث المشهود له والله يعلم إنك لرسول، ومن حيث الشهادة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وضحت؟ لكن مثل هذا لمن لم يسمعه من شيخ من عالم، ويجي واحد زي البطرس يعمل منها حكاية ويعمل عليها حلقة ويقول تلحقونا الراجل بيشككنا في الدين. يبقى قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الآية قال بعدها اتخذوا أيمانهم جنة فعد نشهد يمينا، وهو دليل قوي للأحناف في قولهم من قال أشهد بالله فقد أقسم. يبقى عندنا ثلاثة معان لغوية وأنت تقول أشهد. أشهد بمعنى أرى، رؤية القلب، رؤية الإيمانية، وأشهد بمعنى أقر وأعترف، وأشهد بمعنى أوقن وأجزم. أوقن وأجزم عبارة عن دليل على الشهادة القولية. واحد أمام القاضي بيشهد وبيقول أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا، مش القاضي بيقول له ما الدليل؟ الدليل هو ده أوقن وأجزم. الدليل أوقن وأجزم. أنت شهدت بلسانك، لكن إيه الدليل على أن هذه الشهادة صادقة؟ خضوع الجوارح لمقتضيات هذه الشهادة. خضوع الجوارح لمقتضيات هذه الشهادة، ولذلك قولك أشهد فيها قلب ولسان وجوارح. أشهد الأولى للقلب، وأشهد الثانية للسان، وأشهد الثالثة للجوارح. أشهد أؤمن وأصدق، وهو قولنا الإيمان أصله التصديق. أشهد، فيأتي أو تأتي شهادة القلب التي هي التصديق، ثم أشهد أقر وأعترف، فيعبر اللسان عما في القلب ويفصح اللسان عما في الفؤاد. لأني كيف أطلع على ما في قلبك؟ فتعبر عما في قلبك بلسانك، فتشهد تقر وتعترف. فإن خضعت الجوارح والأركان لما أقررت به واعترفت فهي شهادة صادقة، وعندك الأدلة بخضوع الجوارح والأركان. وإن لم تخضع الجوارح لما أقر به اللسان كان دلالة على زيف تلك الشهادة أو كذبها أو أنها مجرد قولة باللسان لم يصدقها القلب ولم تخضع لها الأركان. ومن هنا جاء تعريف الإيمان والذي سبق بيانه، أن الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وعند تعريفنا للإيمان في الأبجديات الأولى للعقيدة قلنا قول السلف أو أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان الذي هو أصح تعريف ردا على كل المتكلمين من الخوارج والمرجئة والمعتزلة شاعرة الماتريدية، قولهم تصديق بالجنان أي بالقلب، تلفظ باللسان الإقرار والاعتراف، عمل بالأركان حيث العمل من مسمى الإيمان ولا ينفصل عنه، وقولهم بالأركان يعني بالجوارح. ما أرادوا العمل بالأركان أركان الإيمان أو أركان الإسلام، إنما أرادوا العمل بأركان الإنسان جوارحه، واختاروا لفظة الأركان على لفظة الجوارح لزوم السجعة لسهولة الحفظ، كما اختاروا لفظة الجنان بدلا من القلب فقالوا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان الجوارح، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. أشهد في معانيها اللغوية ثلاثة: أرى، أقر وأعترف، أوقن وأجزم. أخذناها من اللغة العربية ومن القرآن الكريم. لقلنا قال أرسطو، ولا قال تفتزاني، ولا الغزالي، يعني ما دخلناش لا فلسفة ولا علم كلام، لأن دي عقيدة القرآن والسنة بسهولتها وبساطتها. من عامة المسلمين، أو شيل كلمة عامة والمن من المسلمين، يدرك هذا المعنى؟ طبعا هتقول لي إلا من رحم ربي، أقول لك إلا من رحم ربي. أشهد، أنت تقولها كم مرة في اليوم وأنت بتردد مع الأذان؟ بتقولها بالتشهد، تحيات، إلى غير هذا، لكن تعيش بيها، تفهم جزء من معناه. ده جزء من معناه، احنا لسه في مقدمة، احنا في لفظة أشهد، لسه ما دخلناش على لا إله إلا الله. أشهد تبين من خلال معناها اللغوي ولسه الشرعي، إنه هي كلمة مش سهلة. الدين كله في كلمة أشهد: تصديق القلب، إقرار اللسان، عمل الجوارح. طب هات لي حاجة غير، هات لي دين يعني غير كده يعني. هل الدين إلا هذا؟ الدين إيمان القلب، اعتراف اللسان اللي هو النطق بكلمة التوحيد، فنشهد لك بالإسلام، تعمل بجوارحك في بمقتضيات هذا الدين فرضا ونفلا، يبقى أشهد تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان. وهل الدين إلا هذا؟ وهل خرج شيء من الدين عن هذا الإطار أو هذا المعنى؟ لدرجة أنه لم يترك شيئا، عمل بالأركان من بعد تصديق الجنان وتلفظ اللسان، هو الدين، هو قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بشموليته وكليته. كافة، ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله. ازاي يا رب؟ هنفصله ازاي؟ تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، وهو قولك أشهد، وهو قولك أشهد كما يعرفها العربي. قبل أن يتنزل القرآن وقولك أشهد هنا اقتضى أن تؤمن بقلبك قبل أن تنطق بلسانك، لأنك لو نطقت بلسانك دون أن يؤمن قلبك فشهادة كاذبة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهي قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليه جاءت باللسان دون القلب؟ فده اسم نفاق، ونفاق عقدي، نفاق أكبر بيناه. وجزاؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وما يقفلش عليهم الباب للآخر إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فشهادة اللسان مبنية على مشاهدة القلب، شهادة لسان بدون مشاهدة القلب يبقى نفاق. طب مشاهدة قلب بدون اعتراف باللسان كفر، هيبقى كفر عناد، كفر استكبار، كفر إباء، كفر إعراض، أي نوع من أنواع الكفر. واحد علم الحقيقة كاملة لم ينطق بها يوما ما بلسان. لما ربنا قال لنا عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال لنا عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فموجودة في القلب على وجه اليقين لكن أبوا أن يتلفظوا باللسان، خلاص لا يعد إيمانا ما لم يكن تصديق القلب يعرب عنه اللسان فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو ليس إيمانا. ولا يغني عن صاحبه شيئا. إذن لابد من إيمان القلب وإقرار اللسان. وهذا الإقرار لمن أقر بكلمة التوحيد وأسلم، يقول إذ أسلم لابد أن يخضع لهذا الدين حتى وإن قصر وإن أخطأ وإن عصى، فهو ليس معصوما لكنه لا يملك إلا السمع والطاعة، لمثل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لمثل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضية العمل من مسمى الإيمان، وسبق الكلام في تعريف الإيمان عن منزلة العمل، وإنه متى نحكم على تارك العمل أو لا نحكم، قضية جنس العمل. وأخذنا بعض الأمور وفصلنا في تارك الصلاة وفي تارك الحكم بما أنزل الله، وذكرنا أمورا تفصيلية في هذه المسألة عند الكلام عن تعريف الإيمان. إذن وهنا نحن نقول أشهد شهادة بالقلب وباللسان وبالأركان. أشهد أرى، وأشهد قر واعترف، وأشهد أوقن وأجزم، هذه ثلاثة معاني لغوية ينبغي لمن قال أشهد أن يضعها في حسبانه. ما يقول أشهد السلام وأشهد هذه في النصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وهذا معناها، كذلك تأتي معك مع النصف الثاني وأشهد أن محمدا رسول الله، فتكون أشهد بمعنى أرى كل دليل يؤكد لي صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأقر بذلك وأعترف، ثم أخضع لهذا النبي وأنقاد له وأجعل هواي تبعا لما جاء به، ولا يخرج أمري عن حكمه على نحو ما سمعت في الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وعلى نحو ما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، وعلى نحو ما قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أشهد في معانيها اللغوية قد عرفتها، بالمناسبة اسمها اللغوية مش اللغوية، لأن اللغوية من اللغو وهو منهي عنه في قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وأما اللغوية فمن اللغة فهذا معناها في اللغة، فكيف معناها في الشرع؟ أوه، هو لسه بعد اللي انت قلته ده في كمان احنا قلنا ثلاث معاني في اللغة، لكن عندك سبعة معاني في الشرع: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وهذا درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا، مع في خطبة الجمعة جاي، خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله في التوحيد، ودرسنا يوم الاثنين في موعده إن شاء الله بعد صلاة العشاء التوقيت الشتوي. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الأمر وأن يجنبنا الفتن وأن يقينا شرور الخلق. قضايا كتير الواحد نفسه يتكلم فيها ولمح عليها. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، اللهم أهلك الظلمة والفجرة والكفار والأشرار المعتدين الظالمين، اللهم احفظ لنا المسجد الأقصى وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير، اللهم زقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، جنبنا شرور المضلين من الأئمة والمفتونين من العلماء، ونسألك يا رب أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وأعطيه من الخير ما أنت به يا رب أعلم. اللهم اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره واشف مرضه ومريضه وارحم ميته. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من حييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.